أمينه على وحي سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد علمنا فيما سبق من أن الحجاج إذا أحرموا يوم التروية يوم الثامن إنهم يتوجهون إلى منى ويصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، كل صلاة في وقتها. والسنة أن يقصروا الرباعية ركعتين ركعتين، ولا يتنفلون قبلها ولا بعدها، ويبيتون تلك الليلة في منى. وهذه البيتوتة في منى سنة من سنن الحج، من فعلها فله الأجر، ومن لم يتمكن من فعلها فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. فإذا أصبح الحجاج وطلعت الشمس توجهوا إلى عرفة، ما بين مكبر وملبن ومهلل ولكن لله عز وجل بسكينة ووقار وتؤدة وعدم يعني إسراع، عدم إزعاج، ولا يكثر من المزاح، وإنما بسكينة ووقار حتى يؤدوا هذا النسك العظيم. فإذا وصلوا إلى عرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وعرفة لها حدود محددة من جهة الشمال، من جهة الغرب، من جهة الجنوب، من جهة الشرق، فهي تحد من الشمال بوادي اسمه وادي وسيط، وادي المعترض هناك، وقد نصب على ضفة الوادي أبراج بناية مكتوب عليها هنا حدود عرفة بلغات متعددة ما بين مسافة إلى أخرى، بحيث أن الناظر يراها. كذلك أيضا من جهة الغرب تحد بالمسجد، مسجد عرفة ليس من عرفة، مقدمة المسجد البناية القديمة ليست من عرفة وإنما هي من نمرة، فلا يصح الوقوف فيها. والبناية الأخيرة، البناية السعودية الأخيرة، هذه من عرفة. فبطن عرنة بطن وادي يقع في غرب عرفة، هذا ليس أيضا من عرفة، ولكن عليه حدود وأعلام مكتوب عليها هنا حدود عرفة. ومن جهة الجنوب، الجبال المحيطة بها من جهة الجنوب وحوائط بني عامر، ومكتوب أيضا عليها هنا حدود عرفة. ومن جهة الشرق، الجبال الشرقية، هذه عرفة. وعلى الحجاج أن يتأكدوا من وجودهم في عرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، الحج عرفة، فمن لم يقف بعرفة يعني وقف بأرض غير أرض عرفة، أو مثلا فاته الوقوف فلا حج له، يتحلل بعمره ويحج العام القادم، فات عليه الحج راح. فعلى الجميع كلهم يتأكدون من وجودهم داخل عرفة. وإذا جئت في عرفة فلا تشتغل بصعود الجبل، جبل عرفة المعروف الآن جبل الرحمة، لا، وإنما عليك أن تجلس في خيمتك أو في ظل شجرة أو في ظل السيارة، تذكر الله عز وجل، تبتهل إليه، تدعوه، صلي مثلا فيها الظهر والعصر جمعا وقصرا، سمعت يؤذن في مسجد عرفة وانتهت الخطبة، انتهت الكلمة الموعظة، ثم الصلاة، يعني سمعت يؤذن للصلاة، فصلي أنت مثلا ورفقك الذين معك ومن حولكم، صلوا جماعة، ولا يلزم الجميع كلهم يروحون مسجد عرفة، من تيسر له أنه يروح يصلي مع الإمام في عرفة فهذا طيب، ومن لم يتيسر له ذلك أو بمشقة عليه أو مسكن بعيد فلا يعرض نفسه لضربات الشمس، بل عليه أنه يجلس في محله ويصلي هو خياه وربعه اللي عنده، صلي وإياهم الظهر ركعتين والعصر ركعتين بدون نافلة لا قبلها ولا بعدها بأذان واحد وإقامتين، يعني يؤذنون أذان واحد ويقيمون إقامتين، إقامة للظهر وإقامة للعصر، ثم يشتغل الحجاج بالذكر والدعاء والانتهاء إلى الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يكثر من هذا الذكر ويكرره، ويكثر من قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. يدعو لنفسه ولوالديه ولأولاده ولعموم المسلمين ولولاة المسلمين بالصلاح والاستقامة، وهكذا يدعو ويبتهل ويلح على الله عز وجل في الدعاء، فإن الله عز وجل يدنو من الناس عشية عرفة ويباهي بهم الملائكة ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم، أو انصرفوا مغفورا لكم أو ارجعوا مغفورا لكم، أو كما جاء في الحديث. ولهذا جاء في الحديث ما من يوم أكثر من أن يعتق الله به عبيدا من النار يوم عرفة، وما روي الشيطان أصغر ولا أدحر ولا أحقر من يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. فعلى العباد أن يروا الله من أنفسهم خيرا، وأن يكثروا من الدعاء التسبيح والتهليل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يتلون القرآن، كل مثلا يقرأ ما تيسر من القرآن لوحده، ولا يكون قراءة جماعية ولا ذكر جماعي، وإنما يكون كل يعني ذكر كل يذكر الله وحده، يتلو القرآن، وإن جلس جماعة كل يقرأ القرآن مرة تدارسون القرآن بينهم، هذا يقرأ حزب وهذا يقرأ حزب وهذا يقرأ ثم ما لا شيء، هذا طيب، هذا أيضا عمل طيب، يعني جلسوا جماعة في خيمة يقرأون القرآن، هذا يقرأ ثم أو حزب وهذا يقرأ حزب وهذا يقرأ حزب ثاني وهكذا، فهذا أيضا عمل طيب، لأن القرآن من أشرف الذكر، بل هو أشرف الذكر لأنه كلام الله عز وجل. فعلى العباد أن يلحوا على الله جل وعلا في هذا اليوم العظيم، ويبتهلوا إليه سبحانه وتعالى، ويتوبوا إليه من جميع الذنوب والمعاصي، ويتوبون إلى الله من جميع الذنوب سواء كانت كبائر أو صغائر، ومن كان متعلقا بغير الله كمن يتعلقون بأهل الأضرحة بأهل القبور بالأولياء والصالحين، فعليهم أن يجددوا التوبة ويتوبوا إلى الله عز وجل، ممن جرت عادته من ينذر لها النذور ويقربون لها القرابين، هؤلاء عليهم يتوبوا إلى الله عز وجل ويصحوا توبة نصوحا لعل الله أن يرحمهم ويعتقهم من النار، ويقرروا من أنفسهم أنهم لا يعودوا إلى هذا العمل، فإن هذا أيها الأخوة الشرك محبط للعمل، والله جل وعلا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام والخطاب له ولأمته: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إن كان من الناس اللي تعاودوا على الربا فيقرر توبة نصوحا أنه يعزم على تركه ولا يرابي. من الناس اقترفوا جرائم الزنا يتوبون إلى الله ويعلن توبة نصوحا مشتملة على الندم على ما فات والعزم على أن لا يعود والإقلاع عن الذنب. ممن جرت عادة سرقة أموال الناس يتوب إلى الله عز وجل ويرد ما أخذ إليهم. ممن جرت العادة أنه يغش الناس في المكاييل والموازين كذلك أيضا يتوب إلى الله عز وجل. ممن جرت العادة أن يقع في أعراض الناس من نميمة أو الغيبة ينقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد فعليه يتوب إلى الله عز وجل من ذلك. كذلك أيضا إذا كان ممن يغتاب إخوانهم مسلمين فعليه التوبة من ذلك والإقلاع عنه لعل الله أن يرحمه ويمن عليه بالتوبة. إن هذا يوم عظيم، يوم عظيم يجود الله سبحانه وتعالى فيه على العباد بوافر الرحمات وافر الإحسان. يوم عظيم يتجلى فيه الرب جل بجلاله ويدنو من عباده ويباهي بهم الملائكة يقول: انظروا إلى هؤلاء أتوني شعثا غبرا أتوني من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم ولمن شفعوا فيه. فيلح العبد على الله عز وجل ويكثر من الدعاء ويكثر من تلاوة القرآن ومن التسبيح والتحليل والانكسار بين يدي الله عز وجل لعل الله أن يرحمه ويعتقه من النار ويفوز بجنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها الحور العين، فيها الأنهار السارحة، فيها الأنهار الجارية، فيها القصور العالية، فيها الغرف العالية، فيها الثمار الناضجة، فيها ما لذ وطأ. من دخل الجنة فقد أفلح، ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فإذا دخل الجنة فقد حصلت له النجاة من النار التي أعدها الله لمن كفر به وعصاه. نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فعلى العباد أن يلحوا على الله عز وجل ويلجأوا إليه سبحانه وتعالى. وإذا تأملنا أيها الإخوة سور القرآن الكريم وجدنا أن جميع سوره إلا ما قل يذكر فيها الجنة والنار أو أحدهما، وما ذاك إلا لتحذير العباد من الوقوع فيما يكون سببا في والعياذ بالله دخول النار، وترغيبا لهم في سلوك الأعمال الموصلة إلى الجنة. لأن الجنة كغاية المنى، الناس خلقوا للعبادة، ما خلقوا في هذه الحياة ليعمروها ويزرعوها فيها ويحصون الأموال، لا، هم خلقوا للعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن الله جل وعلا خلق للعباد دارين، جنة ونار، ثم خلق هذه الدار الثالثة التي نحن فيها وأمرهم فيها بالأعمال الطيبة الصالحة الموصلة إلى جناته، وحذرهم عن الأعمال الخبيثة الموصلة إلى غضبه ونيرانه. وأنزل الكتب وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ووهب العقول والأسماع والأبصار وتمت النعمة وقامت الحجة وانقطعت المعذرة، ووكل بك يا عبد الله ملائكة كراما يحصون عليك أعمالك لإقامة الحجة وإظهار العدل. وإلا فالله جل وعلا عالم ما العباد فاعلون، لكن لإقامة الحجة وقطع المعذرة وكل بك ملائكة كراما يكتبون عليك الحسنات والسيئات، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر كما جاء في الحديث: فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم الرب وهو أعلم كيف وجدتم عبادي فيقول أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. ولهذا يقول العبد يوم القيامة يا ربي إن الملائكة كتبوا علي ما لم أقل ولم أعمل وإنك أجرتني من الظلم وإني لا أجيز علي شاهد إلا من نفسي. فيختم على فيه ويؤذن لجوارحه بالكلام فيتكلم وقال ثم يخلى بينهم وبينهم بين الإنسان وجوارحه وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ما تعمل. فالجلود تشهد عليك والأبصار تشهد عليك والجوارح تشهد عليك ومكانك اللي أنت فيه يشهد عليك. يومئذ تحدث أخبارها. قال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أن تشهد عليك الأرض بما عملت عليها من خير أو شر. فكل شيء محيط بك الآن. وفي هذا الآن شيء من عمل ابن آدم يقرر لنا هذه الحقيقة. الآن هذا مسجل هذا الآن يتكلم يحفظ احنا كلام احنا نقول سجل هو عمل بشر. فكيف بخالق جل وعلا؟ فاتورة التليفون الآن يذكر فيها الآن يا كلمت الآن في الدقيقة مثلا كذا الثالثة الساعة الثالثة والدقيقة الخامسة سجل طلعت المكالمة كلمت التليفون فلان رقم كذا بتعليق كذا ساعة كذا دقيقة كذا مرة فالعاقل يتعظ ويبتسم إذا شاف مثل هذه الأمور عقل وعرف ما له مناص. كل شيء محيط بك شاهد عليه وفوق هذا وذاك رب العالمين جل وعلا لا تخفى عليه خافية مطلع على عباده عالم وعارف سبحانه وتعالى ما العباد وعاملون ما هم فاعلون أحاط بكل شيء علم. تعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. ومما من الله جل وعلا به علينا هذا العام وكل وفضله علينا سبحانه وتعالى دائم وواسع ومستمر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أن شاء الله جل وعلا أن يكون الوقوف بعرفة يوم الجمعة فيجتمع خير إلى خير. فضل يوم الجمعة وفضل يوم عرفة كان هذا في عرفة فهذه أيضا جاءت خير إلى خير. فعلى العباد أن ينتهزوا الفرصة ويبتهلوا إلى الله جل وعلا بإخلاص ويقين ورجاء وحسن ظن بالله عز وجل وإقلاع عن الذنوب والمعاصي لعل الله أن يمن عليك عبد الله بتوبة ورحمة تمحو ما سلف لك من الذنوب. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه مرة ما عليه ولا شيء كان توم لا إله. الكبائر لا بد لها من توبة النصوح لا بد لها من توبة النصوح الكبائر لا بد لها من توبة النصوح. هذا يعني يوم عرفة الذي جاء في الحديث أنه أفضل أيام العام خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. هذه بعض أعمال يوم عرفة. إذن من أعماله أنكم متواجدين في عرفة وفي ذلك اليوم وأن نبقى في عرفة إلى أن تغرب الشمس وأن نصلي الظهر والعصر فيها جمعا وقصرا وأن نلح على الله عز وجل ونبتهل إليه في الدعاء والاستغفار تلاوة القرآن ونسأله جل وعلا بقلوب منيبة خاشعة مخبتة لعل الله جل وعلا أن يرحمنا. ومن لم يأتي إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس فهذا يقف ليلا، لأن الوقوف يمتد إلى أن يطلع الفجر ليلة العيد، كل هذا وقت الوقوف. لكن الأفضل أن الإنسان يقف نهارا إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس دفع بعد ذلك إلى مزدلفة، وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن ذلك موصولا في الحلقات المقبلة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل عملنا وعملكم خالصا لوجهه، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، إنه على كل شيء قدير. وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا وقلوبنا، وأن يوفق المسلمين عموما في كل مكان حكاما ومحكومين، وأن يرزقهم التوبة والإخلاص والرجوع إليه سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير. وأن يقبل من الحجاج حجهم وعمرتهم، وأن يسهل طريقهم، وأن يردهم بعد ذلك وبعد انتهاء مناسكهم إلى ديارهم سالمين غانمين مأجورين غير مأجورين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. والآن إلى الأسئلة، ولكن بنظام، علي يقرأ السؤال وأنا أجاوبكم عليه، وأحيانا أعيد السؤال إذا رأيت أن فيه مصلحة في الإعادة. نعم. الحمد لله. وبعد السؤال، أنني قادم من مصر لتأدية فريضة الحج هذا العام، وميعاد الطائرة التي ستغادر السعودية يوم الاثنين 12 ذي الحجة بعد العصر ثالث يوم العيد، فهل يجوز لي أن أرمي الجمرات في هذا اليوم وهو اليوم الأخير قبل الظهر، لأنه لا مجال لتغيير موعد الطائرة؟ إذا فعلت هل علي وزر وما علاجه؟ ليظهر أن عليك أنك تراجع المسؤولين في هذا، وأنهم يعدلون موعد الطائرة، لأنك لست وحدك في هذا، لأن نظرا إلى أن الرؤية الآن تأخرت عن التقويم حصل هذا الإشكال، فيمكنكم مراجعتهم إن شاء الله تعالى ويؤخرونه، لأن الناس يجب عليهم يتكيفون للعبادة لا أن نكيف العبادة لهم. هذا الأمر عليك أن تكمل الحج، والله جل وعلا قال وأتم الحج والعمرة لله، فإذا دخلت في الحج وجب عليك إتمامه، ومن أتمامه ومن إتمامه رمي الجمرات في وقتها، ومن بعد ذلك الوداع، لأن يترتب على هذا مفاسد. أولا أنك ترمي قبل الزوال، والشيء الثاني أنك تواجع قبل وقته، وكلا الأمرين محذور، فلا أرى يعني رخصة في هذا. والله عاد ما ندري، ما نقدر إحنا نتحمل بعد، إحنا يعني نعرض الذمنا نقول لكم لا روحوا كل إنسان والله ما نقدر، ما نستطيع شيء، مو في أيدينا. نعم. هل يجوز رمي جمرة العقبة والحلق وخلع الإحرام قبل الفدي بساعات بسيطة؟ يسأل الأخ ويقول هل يجوز رمي جمرة العقبة قبل والحلق قبل ذبح الهدي؟ نعم، لا ما لا علاقة للهدي بالتحلل، فإنسان إذا رمى جمرة العقبة وحلق حل التحلل الأصغر، يلبس ثيابه ويتطيب و يعني يمس الطيب وما إلى ذلك، يقلم أظافره، ويبقى عليه الطواف والسعي، هذا اسمه التحلل الأول. أما الذبح عاد إذا تيسر أن يذبح فهذا هو المطلوب. نعم. من جاء للعمرة في غير أشهر الحج في رمضان مثلا، فهل له أن يقوم بعدة عمرات سواء له أو لغيره؟ إذا أتى الإنسان بعمرة في رمضان فاعتمر كفى، لكن لو أراد أن يأخذ عمرة لغيره إن كان من غير هذه الديار يشق عليه أنه يأتي لعمرة أخرى، إذا كان هذا كان يعتمر عن إنسان ميت فأرجو أن لا حرج. أحد الباعة في الشارع ترك في يدي عباية ولاذ بالفرار خوفا من موظفي البلدية ولم يرجع إليها، بعدما بحثت عنه ولا زالت عندي إلى الآن، ما رأيكم فيها؟ إذا كنت لا تعرفه فترجع إليه، إن كنت تعرفه ترجعها عليه، وإن كنت لا تعرفه فالواجب عليك أنك تصدق بها عنه، تتصدق بها عنه. نعم. هل يجوز أن أستعمل الكريم كعلاج وأنا محرم؟ إذا كان الكريم فيه طيب فلا، وإن كان لا طيب فيه فلا محذور فيه، المحذور هو الطيب. قدمت من المدينة المنورة وأديت العمرة من طواف وسعي وحلق وتحللت، وسأحرم إن شاء الله، فهل أؤدي طوافا وسعيا مرة أخرى للحج؟ نعم، المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف للعمرة وسعي للعمرة، وطواف للحج وسعي للحج. هل يجوز لي أن أعتمر أكثر من مرة خلال الفترة بين عمرتي الأولى ويوم عرفة؟ لا، ما دام اعتمرت الحمد لله يكفي. هل يجوز لرجل يحج لأول مرة متمتعا وقد أدى عمرته أن يعتمر عن أحد والديه؟ إذا كان أحد والديه متوفى وأحب أن يعتمر عنه فلا شيء في هذا إن شاء الله تعالى، إذا كان من غير البلاد السعودية. أما من البلاد السعودية يمكن أن يأتي إن شاء الله تعالى ويأخذ عمرة أخرى، لكن اللي بعيد ولا في السر له يجي هذا له وضعنا. يقول قمت بأداء العمرة والسعي والتقصير وبعدها شربت ماء زمزم، ماذا علي بشأن الترتيب؟ أنا قلت لكم إذا كان ما يتمكن أن يأتي مرة أخرى وأحب أن يعتمر عن والديه أو عن أحدهما فلا شيء فيه إن شاء الله تعالى. نعم. يقول كيف أفعل إذا أردت أن أعتمر عن والدي المتوفى؟ خطر إلى التنعيم أدنى الحل، مسجد عائشة معروف الآن، مسجد عائشة. هل حج الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام؟ نعم، حجوا عليهم السلام إلى بيت الله الحرام. هل يجوز أن أرمي الجمرات عن والدتي علما بأنها كبيرة في السن؟ إذا كانت المرأة كبيرة يشق عليها الزحام، كان الزحام شديد، نعم لك أن توكل عنها. وإذا كان مثل يوم العيد جمرة العقبة في آخر الليل إنه خفيف خلها ترمي إذا كانت تقدر إنها ترمي، لأنها كانت تشارك في أعمال الحج هذا عمل مطلوب، لكن في أيام الزحمة مثل 11 و12 ما دامت مسنة كبيرة لو وكرت ما في شر. هل يكفي الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ وهل يجوز تأخير طواف الإفاضة؟ إذا أخر طواف الإفاضة إلى نهاية أعمال الحج وطاف للإفاضة بنية الإفاضة ثم مشى بعده كفى عن الوداع، ولو سعى ولو سعى يطوف ويسعى ويمشي. ما حكم بائع الدخان وشاربه؟ هذا الأمر حرام لا يجوز لا بيعه ولا شربه. أما شرب الدخان فسبق وأن بينت لكم في الدروس الماضية أن الأدلة على تحريمه، منها أن الله جل وعلا أخبر أن من صفات النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والدخان حتى ليشربونه يقولون أنه من الخبائث وليس من الطيبات، ليس كذلك؟ ثانيا فيه تخدير وتفتير الجسم، قال جاء في الحديث نهى عن كل مخدر ومفتر. ثالثا أنه مضر بالصحة، وهذا ملاحظ، كل إنسان يعتاد شرب الدخان تجده الآن مصابا بالسعال، وقد يصاب بالسل، وقد يصاب بالسرطان. ولهذا الآن المنظمات الصحة الآن العالمية كلها تنهى عنه، والدكاترة المسلمون ولو غير المسلمين ينهون عنه، والشيء المضر بالصحة لا يجوز استعماله بقوله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. رابعا أن فيه إضاعة للمال، في الغالب أن يشربون تجدهم فقراء، وما كان فيه إضاعة للمال فينهى عنه بقوله عليه الصلاة والسلام وأنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. خامسا أن اللي يعتاد شرب الدخان ينفر من الصالحين، ما يجالس أهل الذكر ولا يجالس أهل الخير، بل تجد في صدود عنهم، والنفور عن أهل الخير مصيبة، لأنه إذا نفر عن أهل الخير ركن إلى أهل الشر. والإنسان الرسول عليه الصلاة والسلام حذر عن جلساء السوء ورغب في جلساء الخير، وضرب لذلك مثلا بحامل المسك ونافخ الكير. فهذه الأمور مجتمعة كلها تدل